شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. طيب ثم قال هنا بخلاف العام المخصوص في الرابع فإنه لابد فيه من جمع يقرب من مدلوله، وقيل يكفي ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد، والخلاف مشهور. طبعا هذه مسألة أيضا في قضية الجمع، وهذه مسألة أصولية ولغوية. ما هو أقل الجمع؟ هل أقل الجمع اثنان أم ثلاثة؟ هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أن اثنين يقال لهم يطلق عليهم الجمع وثلاثة من باب أولى، ومنهم من قال لا، الاثنان لا يقال لهم جمع وإنما الجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا. الفرق الخامس بين العام المخصوص والذي أريد به الخصوص، قال أن العام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، والعام المخصوص الذي دخل فيه أكثر مما خرج، يعني وهذا واضح. يقول العام الذي أريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، وأما المراد المخصوص فهو بالعكس، المخصوص الذي دخل فيه أكثر مما خرج منه. قال وهما يرجعان إلى فرق واحد من وجهين. طيب ثم ذكر على ذلك أمثلة، فقال فمن العام الذي أريد به الخصوص الأمثلة التي قدمناها، ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا عام مخصوص. يقول ولله على الناس حج البيت، ثم قال في نفس الآية من استطاع منه من استطاع إليه سبيلا، إذن هذا مخصوص، فالله سبحانه وتعالى أوجب الحج على من؟ على كل الناس الذين يستطيعون إليه سبيلا، وطبعا يكونون من المؤمنين. قال فإنه لا يدخل في الخطاب من لا تكليف عليه، وأيضا منه قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب في قوله سبحانه وتعالى ولله وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا قلنا عموم، خصصه النص فقال من استطاع إليه سبيلا، فقي يعني خصصه بمن يستطيع. الآية التي بعدها في قوله سبحانه وتعالى في ذكره للريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد، قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب شديد عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب كل شيء هنا عموم، لكن هل تم تدمير كل شيء تماما؟ أيوة تدمر كل شيء بأمر ربها، نعم. فقالوا أن هناك أشياء كثيرة ما دمرت، لأنه قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب المساكن ما دمرت تدميرا كاملا؟ قالوا لا. فإذن في قوله تدمر كل شيء مما أراده الله بأمر ربها مما أمر الله بتدميره، قالوا فخصصه أيضا النص. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن ملكة اليمن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، عندما جاء الهدهد ونقل الخبر قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، والعقل يقضي بأنها لم تؤت كل شيء ولكنها أوتيت كل شيء يؤتاه الملوك عادة، فكأنه يشير أوتيت من كل شيء كان تذهب مثلا الآن إلى المطعم فترى أصنافا كثيرة فتقول يوجد من كل شيء، لكن عندما تدقق تجد أشياء كثيرة غير موجودة، فيقال يعني هذا مبالغة في يعني كثرة الأصناف ونحوها. نعم يا شيخ، نعم، أنه قد يدل على التخصيص العقل، وقد يدل عليه النص، وقد يدل ونحو ذلك. فمثلا في قوله وأوتيت من كل شيء العقل يحيل أنها يعني ملكت ذلك. ومنه وآتيناه من كل شيء سببا في قصة أيضا ذي القرنين، وآتيناه من كل شيء سببا، قالوا مما يؤتاه الملوك عادة، وإلا لم يؤت من كل شيء. وأما العام المخصوص فكثير الأمثلة، وخاصة في القضايا المتعلقة بالأحكام في الطلاق والرضاع ونحوها، العام المخصوص كثير جدا. طيب تفضل يا شيخ، اقرأه حتى نصل إلى التنبيه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أن العام الذي يريد به الخصوص لا يصح أن يراد به العموم. الرابع أنه يجوز أن يراد به واحد اتفاقا بخلاف العام المخصوص، فإنه لا بد فيه من جمع يقرب من مدلوله، وقيل يكفي ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد، والخلاف مشهور. ذكر هذا الفرق الماوردي. الخامس أن العام الذي يريد به الخصوص المراد منه أقل مما خرج، والعام المخصوص الذي دخل فيه أكثر مما خرج منه. ذكره الماوردي أيضا، وهما يرجعان إلى فرق واحد من وجهين. فمن العام الذي يريد به الخصوص الأمثلة التي قدمناها، ومنه ولله على الناس حج البيت، فإنه لا يدخل في الخطاب من لا تكليف له، ومنه تدمر كل شيء بأمر ربها، ومن وأوتيت من كل شيء، ومن وآتيناه من كل شيء سببا. وأما العام المخصوص فكثير الأمثلة فلا نطول بإيرادها. طبعا كما قلت لكم أيها الإخوة أن هذا الموضوع من الموضوعات التي ناقشها علماء الأصول في كتب أصول الفقه، تجدون هذا التفصيل والنقاشات والخلافات بين العلماء في الدلالة، لأن هذا هو موضوع الأصوليين، لأنهم يناقشون أدلة الأحكام الإجمالية. أدلة الأحكام الإجمالية هم الذين يناقشونها، العام والخاص وما يدخل فيه وما يخرج منه ونحو ذلك من التفاصيل التي يناقشها الأصوليون. لكن نحن في كتب علوم القرآن أيضا نناقشها، لأنها لا بد منها للمفسر. يعني العام الآن يحتاجه الأصولي ويحتاجه المفسر لكي يفهم القرآن فهما صحيحا. وهنا كيف تستطيع أن تجد المخصص؟ يعني الآن نحن إذا قلنا هنا هذه لفظة عامة أو هذا حكم عام، كيف تستطيع أن تتأكد أنه لا يوجد له مخصص في القرآن أو في السنة؟ هذا يحتاج ماذا؟ إلى استقراء وإلى إحاطة، بحيث أنك تأتي إلى القرآن كاملا وتتأكد أنه لم يرد أي مخصص لهذا العموم، وكذلك في السنة النبوية. وهذا لا يتقنه إلا العلماء، هذا لا يتقنه إلا العلماء، وإلا الذي يأخذ القرآن يأخذ جزءا منه فإنه سوف يقع في أخطاء جسيمة. وسوف أذكر لكم أمثلة إن شاء الله إذا أتينا إلى حديث عن الناسخ والمنسوخ وعلاقته بهذا الموضوع. طيب تفضل. قال تنبيه. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: لهذه الأنواع السابقة قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن جعفر الجوزي رضي الله عنه في بعض كتبه: الخطاب في القرآن على 15 وجها: خطاب عام الله الذي خلقكم، وخطاب خاص أكفرتم، وخطاب الجنس يا أيها الناس، وخطاب النوع يا بني آدم، وخطاب العين يا آدم، وخطاب المدح يا أيها الذين آمنوا، وخطاب الذم يا أيها الذين كفروا، وخطاب الإهانة فإنك رجيم، وخطاب الجمع بلفظ الواحد يا أيها الإنسان ما غرك، وخطاب الواحد بلفظ الاثنين ألقيا في جهنم، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد فمن ربكما يا موسى، وخطاب العين والمراد به الغير فإن كنت في شك، وخطاب الالتفات وهو خطاب التلون حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. نعم، البلقيني هنا ينقل كلاما للإمام عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر بن الجوزي المشهور، الإمام البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 597 هجرية. ابن الجوزي له كتاب مفقود اسمه النفيس في الأحكام، فنقل منه هذه المعلومة وهي أنواع الخطاب في القرآن الكريم، وذكر منها قال 15 نوعا، مع أنه لم يذكرها كاملة، هنا ذكر 13 ربما فقط. لكن الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أورد منها أكثر من 115 نوع، أنواع خطابات القرآن الكريم كثيرة جدا. فقال الخطاب في القرآن على 15 وجها، وهي في الحقيقة أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكنها مجرد أمثلة. فقال خطاب عام: الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم، قال هذا خطاب عام. عمومه من حيث أن الله سبحانه وتعالى خلق الجميع فعلا، الله الذي خلقكم، ولا يوجد له مخصص. هل من خالق من غير الله؟ ما في. طيب، قال وخطاب خاص: أكفرتم بعد إيمانكم، لأن المخاطب به مخصوص بخلاف الذي قبله، المخاطب به عام. طيب، وأيضا قال الخطاب الذي يكون للجنس، بمعنى أن المخاطب به جنس من الأجناس، يا أيها الناس، المخاطب هنا جنس الناس، يا أيها الناس، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، المخاطب به جنس النمل مثلا، يا أيها الناس، المخاطب به جنس الناس، كل من يدخل تحت صفة الإنسانية يدخل فيه، وهكذا. خطاب النوع مثل يا بني آدم، بمعنى أن المخاطب به نوع محدد، وهم هنا بنو آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد إلى آخره. قال وخطاب العين، خطاب العين المقصود به شخص معين، مثل قوله يا آدم، يا آدم ادخل أنت، اسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى وما تلك بيمينك، يا موسى، المقصود بها الخطاب العين، يعني خطاب شخص بعينه. يا بني إسرائيل يمكن النوع، يا بني إسرائيل قبيلة، مثل يا بني آدم، يا بني إسرائيل ونحو ذلك. وأيضا قال خطاب المدح، أن يكون الخطاب يدل على المدح، مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، مع أن يمكن أن نقول يا أيها الذين آمنوا خطاب للجنس، للجنس أيضا، جنس الذين آمنوا، وهو أيضا يدل على المدح، يا أيها الذين آمنوا. قال وخطاب الذم، يا أيها الذين كفروا، موجود في القرآن الكريم. وأيضا قال خطاب الإهانة، يعني خطاب الإهانة المقصود به الإهانة لمن يخاطب به، مثل قوله سبحانه وتعالى قال اخرج منها فإنك رجيم، والمخاطب بها من؟ الشيطان. قال وخطاب الجمع بلفظ الواحد، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، المقصود بالخطاب هنا جنس الإنسان، وليس المقصود بها شخص بعينه، يا أيها الإنسان ما غرك، فهو يقول هنا خطاب الجمع بلفظ الواحد. وعكسه قال وخطاب الواحد بلفظ الاثنين، كما في قوله سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم كل جبار عنيد. قال المفسرون المخاطب هنا هو خازن جهنم وليس أكثر، ولكنه خاطبه بلفظ الاثنين ألقيا في جهنم، يعني ألقي في جهنم يا مالك، مالك اللي هو خازن جهنم. طيب، وخطاب الاثنين بلفظ الواحد، فمن ربكما يا موسى. طبعا هنا عندما يتحدث البلاغيون أو حتى الذين ألفوا في علوم القرآن مثل هذا، لو تدققون فيه تجدون فيه نوع من التجوز. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم، قالوا المخاطب واحد، ويستشهدون لذلك بقول امرئ القيس في معلقته في أول المعلقة: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. قالوا يقول قفا، وهو يخاطب صاحبا له واحد، لكنه خاطبه بلفظ المثنى، فقالوا هذا من عادة العرب أن يخاطبوا بلفظ المثنى والمقصود واحد. ومنه قوله تعالى ألقيا في جهنم، والمقصود المخاطب واحد. ولكن قد يكون المخاطب في قوله ألقيا في جهنم اثنان ولم يذكر لنا، قد يكون هذا. وقد يكون المقصود في خطاب امرئ القيس من قوله قفا نبكي أيضا اثنان. فهذه كلها مجرد احتمالات وتخريجات عقلية من اللغويين. أيضا في قوله وخطاب الاثنين بلفظ الواحد، كما قال الله تعالى فمن ربكما يا موسى، المقصود فمن ربكما يا موسى أنت وهارون. فالضمير في قوله ربكما يعود على الأخوين، لكن الشخص المتحدث الرئيسي هو موسى عليه الصلاة والسلام، فتوجه له الخطاب فمن ربكما يا موسى. بدليل أيضا ورد في موضع آخر قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي كان موسى فقط. فأيضا هذه مثل هذه بالضبط. قال وخطاب العين والمراد به الغير، أيضا هذا من أنواع الخطابات في القرآن الكريم، أن يخاطب المخاطب بعينه والمقصود غيره، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس فإن كنت في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذلك، فإن كنت في شك فاسأل الذين إلى آخر الآية. فإذن هذا نوع من أنواع خطابات القرآن الكريم، وهذه أيها الإخوة يستخرج منها أنواع بلاغية، بمعنى لماذا يخاطب الواحد بلفظ الجمع، لماذا يخاطب الجمع بلفظ الواحد ونحو ذلك، لها أغراض بلاغية ذكرها البلاغيون في كتبهم. قال وخطاب الالتفات، أيضا من أنواع خطابات القرآن الكريم، قال خطاب الالتفات وهو خطاب التلون، التلون هكذا. ومنه قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وهذا النوع من أنواع الخطابات القرآنية مهم جدا التوقف عنده وفهمه، وهو موجود بكثرة في القرآن الكريم، وهو من أجمل أنواع الخطابات، وهو الانتقال من صيغة إلى صيغة، أو من لون إلى لون، ولذلك سماه التلون أو التلوين في الخطاب. وعلماء البلاغة يسمونه الالتفات، يقولون هذا الأسلوب يسمى أسلوب الالتفات، مأخوذ من الالتفات، التفات الرجل يمينا أو يسارا، فكأنه كان يخاطب عندما يخاطب مثلا حتى إذا كنتم في الفلك، يخاطب من؟ حتى إذا كنتم أنتم في الفلك وجرين بهم، أصبح يتكلم عن غائب، كان يتحدث عن مخاطب ثم أصبح يتحدث عن غائب، فالتفت من صيغة الغائب إلى المخاطب، أو من صيغة المخاطب إلى الغائب، هذا هو الالتفات. وهو موجود في سورة الفاتحة في قوله سبحانه وتعالى في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم ينتقل إلى صيغة الخطاب فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن كان يتحدث عن غائب الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتقل إلى صيغة المخاطب فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو المقصود بالالتفات، وهو يعني ينشط السامع ويلاحظ السامع أن هناك خطاب جديد يعني غريبة، كان يتحدث عن مخاطب ثم ينتقل إلى غائب، أو من غائب ثم يتحدث عن مخاطب، فيكون فيه إثارة لانتباه المخاطب. ولذلك يسميه ابن جني أسلوب، هذا الأسلوب أسلوب الالتفات يسميه شجاعة العربية، فيها نوع تلوين الخطاب من لون إلى لون ومن نوع إلى نوع. طيب النوع الذي يليه شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون ما خص فيه الكتاب السنة وما خصت فيه السنة الكتاب. هذا النوع الأول مهم وهو عزيز الوجود، لا يوجد إلا في أمثلة يسيرة، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جماعة من الصحابة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. خصص ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني أن الحديث المذكور خص من وجه آخر، وهو بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا في أمان، فخصص بذلك عموم أمرت أن أقاتل الناس الحديث. طيب إذن هذا أيضا ما زلنا في مباحث العموم والخصوص. الآن يقول: هناك عموم في القرآن الكريم خصته السنة، وهناك عموم في السنة خصصه القرآن. فيقول: ما خص فيه الكتاب السنة، يعني القرآن الكريم ورد فيه التخصيص والسنة ورد فيها العموم أو العكس. فقال: هذا النوع الأول مهم وهو عزيز الوجود، يعني يكون القرآن الكريم فيه التخصيص والسنة فيها العموم، يقول هذا نادر. وذكر مثال، قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا حديث فيه عموم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمرت أن أقاتل الناس جميعا حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذن دلالة الحديث تشير إلى أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، أليس كذلك؟ طيب ماذا تقول في قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هل هذا تخصيص للحديث؟ قالوا نعم. إذن هذا القرآن الكريم ورد فيه التخصيص والسنة ورد فيها العموم، فنقول: إذن أنت تقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وتقاتلهم حتى يعطوا الجزية، يعني إذا لم يسلموا إذن يعطوا الجزية. وأيضا في الحديث أو في الآية الأخرى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: فهذا أمان له من القتل، وأنت تقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهذا لم يقل لا إله إلا الله، وإنما مجرد أن يستمع فقط لعل الله يهديه. قال: فهذا أيضا من تخصيص القرآن للسنة. طيب جميل. الثالث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: ما قطع من البهيمة وهي حي فهو ميت. خصصه قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. جميل. أيضا هذا مثال مما خصص فيه القرآن السنة. فالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، مثل الشعر ونحو ذلك. هذا يدل على العموم، أن كل ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لا يجوز الانتفاع بالميتة. قال: خصصه قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: على جهة الامتنان ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لكم أو متاعا إلى حين. قالوا: فهذا خصص هذا الحديث. طيب الرابع. سأل الله إليكم. قال المصنف: رابع قول راوي عنه عليه الصلاة والسلام في أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة: نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، خصصه قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الفرائض خارجة من هذا النهي. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا تحل لغني ولا ذي مرأة سوي، خصصه قوله تعالى: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فإن من ذكرناه يعطى ولو مع الغنى، وكذلك الغزاة بظاهر الآية. وأما ما خصصت السنة فيه الكتاب فهو كثير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السنة متواترة أو خبر آحاد على المشهور، والخلاف في ذلك مبسوط في كتب الأصول. جميل. إذن هو ذكر أيضا مثالا رابعا، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وذلك كما في حديث ابن عباس في البخاري قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول هذا النهي عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، لكن في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال إن الفرائض خارجة عن هذا النهي. حقيقة هذا مثال ليس دقيقا هذا المثال، أن نقول أن أحاديث النهي هي تدل على العموم، وأنه قد خصصتها الآيات التي تدل على إقامة الصلاة، فهذا مثال يعني نناقش فيه البلقيني رحمه الله مع أنه فقيه. وأيضا الخامس قوله صلى الله عليه وسلم من الأمثلة في الصدقة: لا تحل لغني ولا ذي مرة سوي، أن الصدقة لا تحل لغني ولا لقادر على الكسب، هذا عموم أليس كذلك؟ قال خصصه الآية التي في سورة التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قال فإن هؤلاء، خاصة الصنفين المعاملون عليها، قد يكون غني، يعني شخص يعمل على الصدقات وهو غني لكنه يأخذ منها ولو كان غنيا، والمؤلفة قلوبهم أيضا قد يعطون من الصدقة ولو كانوا أغنياء أيضا، فهذا قد خصص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة، فهذا تخصيص. طيب، هذا النوع الأول، وهو أنها يأتي السنة فيها عموم والتخصيص يكون في القرآن الكريم، أمثلته قليلة. العكس أمثلته كثيرة، أن يرد في القرآن الكريم عموم ويرد في السنة تخصيص له، كما مر معنا قبل قليل أنه ورد: حرمت عليكم الميتة في القرآن الكريم، وهذا عموم، ولكن خصصه في السنة بتحليل الحوت وتحليل الجراد وتحليل الدم أو الكبد والطحال. قال: وأما ما خصصت السنة فيه الكتاب فهو كثير، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السنة متواترة أو خبر أحد على المشهور. يعني الآن هل نحن نشترط أن الذي يخصص القرآن الكريم أو يخصص العموم في القرآن أن يكون متواتر؟ لا، نحن نقبل الحديث إذا كان صحيحا أو مقبولا، سواء كان متواترا أو حديث أحد، ونخصص به القرآن الكريم وما ورد فيه. قال: والخلاف في ذلك مشهور مبسوط في كتب الأصول. إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بمبحث العام والخاص في علوم القرآن، وهو مبحث مهم جدا، من أهم المباحث التي ينبغي على طالب العلم أن يتقنها ويفهمها. وأيضا أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن هناك خطأ أو تجاوز يقع من الذين يؤلفون في علوم القرآن، عندما ينقلون مباحث العموم والخصوص من كتب أصول الفقه ويضعونها في كتب علوم القرآن دون مراعاة للخصوصية التي يختلف بها العموم في القرآن الكريم. فنحن عندما نناقش العموم في القرآن الكريم نناقش العموم مطلقا دون النظر إلى أثره في الأحكام. أما الأصوليون فإنهم يناقشون العموم والخصوص من حيث دلالته على الأحكام. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، هذا عموم نناقشه نحن في كتب علوم القرآن، لكن في كتب الأصول لا يتوقفون عنده لأنه لا يستنبط منه حكم ونحو ذلك. طيب نقرأ المطلق والمقيد صفحة 181. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الحادي والأربعون والثاني والأربعون المطلق والمقيد. فمن ذلك آيات الوضوء مقيدة بالمرافق فأوجبوه في التيمم، ومن ذلك أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في الظهار فحمل المطلق على المقيد، ومن ذلك قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، مع قوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإن المشهور عند الشافعية أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت، حملا للمطلق في آية المائدة على مقيده في آية البقرة، حملا للمطلق في آية المائدة على مقيده في آية البقرة. ولكن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على أن الردة بمجردها تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الأجر. والحكم بالتقييد في اختلاف الناس ليس في الورود على الصحيح في المذهب، وإنما هو بالقياس. وفيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني في قواطع الأدلة، فقال: إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد وسببين مختلفين، مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل، فعندنا يحمل المطلق على المقيد. واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، فمن أصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال يحمل من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره، وكذلك رجح المتأخرون من الأصوليين هذا. وأما عند اتفاق السبب فإن التقييد عن نفس الورود كآية غدة. بارك الله فيك. أيضا هذا المبحث أيها الإخوة، مبحث المطلق والمقيد، من المباحث المهمة جدا في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم، بمعنى أن يرد لفظ مطلق، ما معنى اللفظ المطلق؟ قالوا: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، هذا مطلق. أي رقبة تحرر تؤدي الغرض، فهذا هو المطلق عند الأصوليين. قالوا: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه. فمثلا لو أعطيت واحد مثلا 10 ريالات وقلت: أعطها رجلا، أعطها رجلا، فأعطاها ابنه، صحت خلاص، أنا ما حددت، أنا أطلقت فقلت أعطيها رجلا، أي واحد ينطبق عليه هذا الوصف يتحقق به الحكم. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، هذا مطلق. فأي رقبة يتم تحريرها فإن يتم تنفيذ الأمر. لكن إذا قلنا: فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدناها، فما هو بأي رقبة. فلو ذهبت قلت: أنت حررت الآن رقبة، قال: أنا حررت رقبة كافرة، نقول: لا، ما يتحقق الغرض، لابد رقبة مؤمنة تقيدها. واضح يعني من دلالة اللفظ المطلق يعني ليس له قيد، مأخوذة من إطلاق العقال، عقال البعيرة وإطلاق عقال، مطلق. أما المقيد فهو محدد يعني واضح أنه يدل على شيء محدد. والأمثلة التي يذكرها العلماء، فيقول هنا: النوع الحادي والأربعون المطلق والمقيد. فمن ذلك آية الوضوء مقيدة بالمرافق. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيقول هنا في قوله فاغسلوا وجوهكم بدون تقييد، أليس كذلك؟ ما قال فاغسلوا وجوهكم إلى الأذنين مثلا أو إلى كذا، لا. فإذا الوجه كاملا، ولكن واغسلوا قال في قوله في الأيدي قال وأيديكم إلى المرافق فقيدها. فأنت الآن عندما تغسل يديك تغسلها إلى منطقة محددة هي التي ذكرها الله، والمرفقين هم معروفة المرفقين. ثم يأتي النزاع بين العلماء، طيب هل المرفقين تدخل في الآية؟ يعني هل تغسل المرفق ولا ما تغسله؟ ينتهي الغسل قبله؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف عند الأصوليين، هل تدخل ما لا تدخل، مسألة بسيطة. لكن الفكرة في فكرة الإطلاق والتقييد، أن المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. أكرم رجلا، فأي واحد يدخل تحت وصف الرجولة يتحقق به الغرض. أعتق رقبة ونحو ذلك. أحسنت. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة يتحقق بها الغرض. بالضبط، أحسنت. ولذلك بنو إسرائيل تكلفوا فشقوا على أنفسهم فشق الله عليه. ولا الآية كانت لو كانوا درسوا أصول فقه ودرسوا علوم قرآن ما وقعوا في هذا الخلل. الآن عندما يقول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص هذه مطلقة. ولاحظوا بالمناسبة، يعني هذه فائدة استطرادية يعني نخفف عليكم فيها، وهي لاحظوا الآن سورة البقرة سميت سورة البقرة مع أنها وردت قصة البقرة في آيتين أو ثلاث آيات فقط في من ضمن 286 آية فيها قصة استخلاف آدم. يعني لو سميت سورة البقرة سورة الخلافة فيها قصة إن الله إني جاعل في الأرض خليفة، لكن سميت بقصة البقرة لأن فيها قصة رمزية مهمة جدا، وهي متعلقة بالمطلق والمقيد هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة. موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بذبح بقرة مطلقة، أي بقرة كانوا سيذبحونها سوف يكون تحقق الغرض، لكنهم تعنتوا في الاستجابة لأمر الله تعالى، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لاحظوا أنه قيد قليلا، يعني خلاص يعني ما هو بأي بقرة، لا أقل شوية، عوان ليست كبيرة في السن وليست يعني صغيرة. قالوا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أيضا تقييد أكثر. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. شوف الحرص، يعني كأنهم حريصين على تنفيذ الأمر وهم أصلا رفضوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء، يعني ما بقي إلا أن يأخذ بخيط البقرة ويعطيها لهم. لاحظوا سورة البقرة الآن بنيت على هذه القصة، لأن سورة البقرة مليئة بالأحكام التكليفية للأمة الإسلامية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم احذروا أن تفعلوا مثل فعل بني إسرائيل. عندما تؤمرون بهذه الأحكام تقولون ما لونها ما طولها ما، وإنما سمعنا وأطعنا. ولذلك جاء في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. شوفوا الفرق سبحان الله، يعني هذا هو موقف الصحابة وموقف المسلمين من أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. وأما موقف بني إسرائيل فهو يتلخص في قصة البقرة، ولذلك سميت السورة بهذا الاسم لتكون يعني تحذيرا للأمة الإسلامية من هذا الموقف. فنقول إذن آية الوضوء مثال، مثال على التقييد. واغسلوا، قال وأيديكم إلى المرافق، قال فأوجبوه في التيمم. ماذا يقصد هنا؟ قال أوجبوه في التيمم قضية المرفق. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم ليس فيها إلى المرافق، أليس كذلك؟ لكن في آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، هل إذا في التيمم نمسح إلى المرفقين؟ هناك من الفقهاء من قال ذلك فحمل المطلق على المقيد. طيب، المقيد ورد في الوضوء والمطلق ورد في التيمم، يعني السبب مختلف. قالوا حتى ولو نحن نحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، وبعض الفقهاء وهم أكثرية قالوا لا، إذا اتحد السبب فنحمله على نحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف لا. ولذلك يقولون يكتفى أن يضرب بيديه ويمسح كفيه فقط، أما أن يمسح إلى المرفقين لا. والأمر يكون أكثر وضوحا في الرقبة، ومن ذلك يقول البلقيني ومن ذلك أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل، في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان في كفارة القتل. وأطلقت في الظهار، في قوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. طيب، في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة ولم يقيدها، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول في الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة أيضا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، من العلماء من يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا الموضع، ومنهم من لا يحمله أيضا. ومن ذلك في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، مع قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهنا في قوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إطلاق، وهناك قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فقيده بمن يموت على الكفر، وأن الحبوط لا يكون إلا لمن مات على الكفر. لذلك قال فإن المشهور عند الشافعية أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت، يعني إذا مات وهو كافر، حملا للمطلق في آية المائدة على مقيده في آية البقرة. ولكن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على أن الردة بمجردها تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الأجل. طبعا هذه فيها مسائل فقهية، يعني مثلا الآن لو جاء شخص وأسلم وحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فهل نقول له أعد الحج مرة أخرى أم نقول له لا يكفيك الحج السابق؟ هذا مرتبط بهذه الآية وبفهمها، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فإذن هو قيد حبوط العمل بالموت على الكفر، والردة نفسها ليست محبطة. ولذلك حتى في مصطلح الحديث أنهم في تعريفهم للصحابي عندما يقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، يقول ابن حجر هذا في التحف في نخبة الفكر، فحتى إذن لو ارتد ثم رجع للدين فإنه يبقى يكفيه حجه السابق ولا نشترط عليه حجا جديدا. الإمام الشافعي له رأي آخر وقال بالعكس، الردة نفسها محبطة للعمل، وإذا أسلم من جديد لابد أن يؤدي هذه الأركان من جديد. قال والحكم بالتقييد في اختلاف الناس ليس في الورود، على الصحيح في المذهب، وإنما هو بالقياس، وفيه وجهان لأصحابنا حكاهم ابن السمعاني في قواطع الأدلة. هذه المسألة أيها الإخوة هي من أهم مسائل المطلق والمقيد، وهي متى يحمل المطلق على المقيد، متى يحمل. فقالوا إذا اتحد السبب حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف منهم من يقول أنه يحمل ومنهم من لا يقول أنه يحمل. وهذه أسباب أيها الإخوة، هذه الاختلافات في فهم دلالات النصوص هي التي تؤدي إلى الاختلافات في الفتاوى عند المذاهب الفقهية. فليس هناك عندما نقول الآن والله أنت شافعي وأنا وهذا مالكي وهذا حنبلي، ليس معناها أن هناك اختلاف في أصول الإسلام، وإنما هو اختلاف في فهم مثل هذه الأدلة. فمثلا عندما يأتي الإمام الشافعي ويقول أن المرتد لابد أن يحج مرة ثانية، ويأتي المخالفون له يقولون لا، لا نشترط عليه أن يحج مرة أخرى، طيب ما هو دليلك؟ قال دليلي أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه، أو قال أو الآية الأخرى الأولى وهي نعم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا دليلي. والله الدليل واضح. طيب والذين يستدلون بأن الردة ليست محبطة للعمل إلا إذا اتصلت بالموت، قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فاشترط الموت على الكفر. فأيضا هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، ويعني كل منهما له وجهه. طيب يقول البلقيني قال وينقل عن كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني، أبي السمعاني له كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه من كتب الشافعية المشهورة في أصول الفقه ومن أجودها. يقول إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد وسببين مختلفين كما حصل معنا قبل قليل، كفارة الظهار وكفارة القتل، سببين مختلفين. قال وسببين مختلفين مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل، فعندنا يحمل المطلق على المقيد حتى لو اختلف السبب. قال واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، يعني حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال يحمل من جهة القياس، يعني يحمل من جهة القياس، يعني ومن جهة الورود يعني بنص بدلالة النص مباشرة نحمل المطلق على المقيد وهو الصحيح وهو ذا الذي ننصره. طيب وكذلك رجح المتأخرون من الأصوليين هذا. وأما عند اتفاق السبب فإن التقييد عن نفس الورود كآية الردة، يعني يقول إذا اتحد السبب فلا نقاش في أن الذي يدل على التقييد هو النص نفسه، لكن إذا اختلف السبب فهناك خلاف، هل الذي دل على التقييد هو النص أم هو القياس؟ يقول نحن الشافعية نرى أنه القياس، وهناك من يرى أنه يعني دلالة النص مباشرة أو ورود النص مباشرة. نريد أن نقرأ الآن المجمل والمبين يا شباب، هل بقي الوقت مناسب ولا نؤجله إلى درس الغد؟ إيش رأيكم؟ نأخذها الآن، يلا نأخذ المجمل والمبين الآن، وبكرة نأخذ الناسخ والمنسوخ ما في مشكلة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع السابع والثلاثون والثامن والثلاثون، المجمل والمبين. ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة، فمما وقع مجملا وحصل بيانه بالسنة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله ولله على الناس حج البيت، وقوله تعالى وآتوا الزكاة. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة وأركان الحج ومقادير نصب الزكوات في أنواعها، وكذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في آية البيع على أقوال حكاها الماوردي، أحدها أنها عامة إلا ما خرج بدليل، ثم هي عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص قولان. والقول الثاني أنها مجملة، إذ ليس في الآية ما يتميز به ما هو جائز وما ليس بجائز. وعلى هذا هل هو بنفسها أو بعارض، وعلى هذا هل هو بنفسها أو بعارض، وجهان. أحدهما بنفسها لقوله تعالى وحرم الربا، ورغب من أنواع البيع فعارض آخر الآية أولها. والثاني أن السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين أن الآية مفسرة بذلك، فكانت الآية مجملة لذلك. ثم طيب المجمل والمبين أيضا هذا من أوصاف الألفاظ، نقول هذا اللفظ أو هذا يعني هذا اللفظ مجمل وهذا اللفظ مبين واضح. المجمل هناك تعريف له عند الأصوليين، الرازي يقول في تعريف المجمل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه. أبشر، يقول الرازي أن المجمل ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه. يعني تعريف فيها يعني صعوبة شوي، لكن التعريف الصحيح أو التعريف الأسهل أن اللفظ المجمل هو الذي لا يمكن للمكلف أن يمتثله من مجرد هذا اللفظ المجمل. مثاله هنا: وأقيموا الصلاة. الآن في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هل تستطيع من خلال هذه الآية أن تعرف مقادير الصلاة وكيف تصلي وكيف تتجه للصلاة وكيف ما فيه؟ هذا لفظ مجمل، ما تستطيع أنك تقول وأقيموا الصلاة يلا بسم الله نصلي. طيب كم عدد الركعات؟ كيف طريقة الصلاة؟ كيف تتجه؟ كيف ما هي مبينة لك؟ أيوة، فلذلك قال هنا: ومن ذلك وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، مجمل ورد في القرآن الكريم مجملا، وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة أيضا ورد مجملا في القرآن الكريم. طيب ما هو البيان؟ كيف تبين هذا الإجمال؟ قال: بالسنة النبوية. ففي قوله وأقيموا الصلاة هذا إجمال ورد بيانه في السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فعرفنا أن صلاة الفجر ركعتين، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، وصلاة العشاء أربع، وعرفنا أنه لابد أن تستقبل القبلة، ولها ركوع ولها سجود ولها أذكار التفاصيل كل هذه تسمى بيان، بيان حتى يمكن الامتثال، حتى يمكن للمكلف أن يمتثل، فلا بد أن تبين له. وقد لاحظت أن معظم الإجمال في القرآن الكريم في العبادات، في العبادات، وورد التفصيل البيان له في السنة النبوية. وهذا يؤكد أيها الإخوة مسألة مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وعلينا جميعا، أن السنة لا غنى عنها في فهم القرآن، وهذا يبطل إبطالا تاما مذهب الذين القرآنيون الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، وهم عن هذا الاسم بمعزل. ترى القرآنيون هم طائفة ترى الاقتصار على القرآن فقط وعدم الرجوع إلى السنة، ويقولون خلاص عندنا القرآن ما وجدنا فيه من حلال أخذناه، وجدنا فيه من حرام. طيب تعال، هل تستطيع أن تصلي دون السنة؟ تستطيع تزكي، تحج، تصوم؟ هذه الأصول الكبرى للإسلام، أركان الإسلام بيانها في السنة ووردت في القرآن الكريم مجملة. في حين لاحظوا، وهذا من يعني من دقة التشريع، أن الله سبحانه وتعالى قد أجمل حقوقه والعبادات أجملها وفصل حقوق العباد في القرآن، فعندما جاء إلى المواريث فصلها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، وفصل تفصيلا ما ترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، فصل حقوق تفصيلا عندما جاء مثلا لحقوق الطلاق، الطلاق وما يتعلق بها والرضاع وكل هذه الحقوق التي هي للناس فصلها، أما حقوقه سبحانه وتعالى في العبادات فقد أجملها في القرآن وجاء تفصيلها في السنة، إشارة إلى تلازم القرآن والسنة تلازما شديدا، وأنه لا ينفصل أحدهما عن الآخر أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، أيضا في قوله ولله على الناس حج البيت، طبعا هذا مجمل لكن البيان جاء في السنة، خذوا عني مناسككم. وأيضا في قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة وأركان الحج ومقادير إلى آخره. ثم رجع المؤلف وذكر لنا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد اختلف قول الشافعي في آية البيع على أقوال حكاها الماوردي، ويعني قد سبق أيضا الحديث عنها قبل قليل في الحديث عن العام وما يتعلق به، لا نريد أن نطيل الحديث عندها هنا. نعم، القرآن نفسه قد يرد فيه البيان، أنا بس أقول هذا معلومة عامة أن أكثر ما وجدت فيه الإجمال في العبادات في القرآن الكريم، نعم، وبيانها في السنة، لكن قد يرد في القرآن الكريم الإجمال والبيان أيضا، وسوف تأتي معنا. أكمل يا شيخ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم اختلف أصحابنا في الإجمال على وجهين آخرين، أحدهما أنه وقع في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها، لأن البيع اسم لغوي معقول، لكن لما قال عقبه وحرم الربا عرضه ولم يتعين المراد منهما صارا مجملين لذلك. والثاني أن اللفظ أيضا مجمل، لأنه لما تبين بالسنة أن ثم ضوابط لم تكن معقولة من اللفظ خرج بذلك عن موضوعه لغة. والقول الثالث أنها عامة دخلها التخصيص ومجملة لحقها التفسير لقيام الدلالة على كل منهما. واختلفوا في وجه دخول ذلك على ثلاثة أوجه: أحدها أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير. والثاني أن العموم في قوله تعالى وأحل الله البيع، والإجمال في قوله وحرم الربا. والثالث أنه لما كان مجملا فلما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما بعد البيان، فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العام بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من البيعات، فينصرف اللفظ إلى البيع الذي بينه عليه السلام. وعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الثاني. والرابع أنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن حل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا، فقوله تعالى وأحل الله البيع أي البيع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وعرفه المسلمون منه، فتناولت الآية بيعا معهودا، ولهذا دخلت الألف واللام لأنهما للعهد أو للجنس، ولا يكون الجنس هنا مرادا لخروج بعضه عن التحليل، فعلم أن المراد العهد، فعلى هذا فيتعذر الاستدلال بظاهرها على صحة البيع إلا بعد بيان أنه جائز في السنة، بخلاف القول الأول فإن عليه يصح أن يستدل بها على صحة كل مختلف فيه من البياعات. وذكر غيره من الأصحاب أن فيها أقوال: أحدها أنها عامة خصصها الكتاب، والرابع مجملة بينتها السنة. وإذا قلنا عامة فهل عمومها من حيث اللفظ أو من حيث المعنى؟ قولان، ومنهم من وجهين. وحكى الماوردي أيضا وجهين في قوله وحرم الربا: أحدهما أنه مجمل وكل ما جاءت به السنة من أنواع الربا فتفسير له، والثاني الربا المعهود بينهم في الجاهلية من الزيادة في الدين والزيادة في الأجل، ثم إنه وردت السنة بزيادة أنواع أخرى مضافة إلى ما جاء به القرآن. وقد اختلف أيضا قول الشافعي رحمه الله في آية الزكاة هل هي عامة خصصتها السنة أو مجملة بينتها السنة، على قولين، وأظهرهما أنها مجملة، وفي هذا كفاية لبيان هذا النوعين، والله أعلم. بارك الله فيك. أيضا تلاحظون هنا تأثر البلقيني رحمه الله بتخصصه في الفقه، فهو يفصل كثيرا في مثل هذه المسائل. والغرض في كتب علوم القرآن وفي كتب الأصول إنما هو التمثيل فقط، وأما هذه التفاصيل فمحلها كتب الفقه، كتب الفقه المطولة. الآن إذن نعود إلى موضوعنا في الإجمال والبيان. هو أطال الكلام في هذا المثال في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هذا من الإجمال أم هو من العموم؟ ونحن نقول أن بينهما تداخل في قوله سبحانه وتعالى هنا ولله على الناس حج البيت، هذا قلنا عموم أليس كذلك؟ ولله على الناس، فإذا هذا يدخل فيه كل من يعني يشمله اسم الناس، فهو عام من هذا الجانب. ولكن هل يمكن للناس أن يمتثلوا الحج ويعرفوا تفاصيله من خلال هذه الآية؟ الجواب لا، فهي من هذا الباب مجملة، ومن حيث الدلالة اللفظية عامة. فنقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خصصت هذا العموم في اللفظ، فنقول إذن هو خاص بمن يستطيع. لكن تبقى مجملة ويبين تفاصيل الحج قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فلاحظوا أن العموم من حيث اللفظ والإجمال من حيث القدرة على الامتثال أو عدم القدرة على الامتثال إلا بالتفاصيل والبيان الموجود في السنة النبوية. هذا هو خلاصة فكرة المجمل والمبين في القرآن الكريم، وهو من الموضوعات المشتركة بين أصول الفقه وبين الفقه وبين التفسير وعلوم القرآن، وخلاصته ما ذكر. وكما قال في آخره هنا ونكتفي بهذا، ففيه بيان للمقصود، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.